أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فقد أخرج الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن شوذب رحمه الله أنه قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، نسك يعني بلغ سن النسك، سن التكليف، أن يحاسب عليه. إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليه. فلا شك أن يعني هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا المجلس الذي نحن فيه، وهو مجلس يعني في طلب العلم الشرعي، هو من أفضل المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يوما على أصحابه فقال، وجدهم حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا لنعمة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا، كأنه يسألهم. فقالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لم أسألكم تكذيبا، أو لم أستحلفكم تكذيبا لكم، ولكن أتاني جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فلا شك أن هذا المجلس المبارك نحتسب على الله سبحانه وتعالى هذه الأجور العظيمة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم: تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده ويباهي بهم الملائكة. فهذا فضل ونعمة ومنة عظيمة، من أفضل منن الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفق لطلب العلم الشرعي الذي ينفعه في دينه وفي دنياه. واعلم أنك إذا أتيت إلى هذا المكان البيت الله سبحانه وتعالى وتعلمت العلم الشرعي، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يريد الله عز وجل به خيرا يوفقه وييسر له ويفقهه في الدين. وكل هذا، شوف حتى كلمة مش يجعله يتفقه، لا، يفقهه. فهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن طلب العلم الشرعي عموما له فضائل كثيرة، نتكلم عنها فضيلة الشيخ طارق في اللقاء الافتتاحي، وأكيد يعني إخوان المشايخ يعني تكلموا عنها. ولا أدل على فضل طلب العلم من قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقال العلماء أن فضيلة طلب العلم في هذه الآية من ثلاثة أوجه: أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم دون غيرهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم، لم يذكر إلا أولي العلم فقط ولم يذكر غيرهم، فهذا دليل على شرفهم ومكانتهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته هو سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، فعطف على الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا أيضا شرف ومنه وفضل. كذلك أيضا أن الله عز وجل استشهدهم على ماذا؟ على أجل مشهود، وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو، استشهدهم على أفضل شيء، هذا الذي جاءت به الرسل والأنبياء، وهذا الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدوه. فكل هذه الفضائل لأهل العلم التي اختصهم الله عز وجل وذكرهم بها في هذه الآية. وجاء صفوان بن عسال وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، جاء يعني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. طالب العلم تحفه الملائكة، وكلمة تحفه الملائكة بأجنحتها، في بعض الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، قيل إن هي تضع أجنحتها تواضعا له، وقيل إن هي يعني تكف عن الطيران، وقيل إن هي يحف بعضهم بعضا كما جاء في حديث أخرى حتى يصلوا إلى السماء، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فطلب العلم الشرعي له فضل وله فضيلة عظيمة. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل هذا إمام العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، رتوة يعني خطوة كبيرة. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، ويريت يعني نركز في هذه الكلمات، فالكلام السلف عموما وكلام الصحابة خصوصا له وقع، وهم كانوا يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا، بخلافنا نحن، احنا بنتكلم كثير ولكن العمل قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدائما تجد كلام السلف له بركة وله يعني رونق خاص به. فيقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، طلب العلم أو العلم، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، ويستغفر لهم كل رطب ويابس. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحار وحتى النمل تحت الصخور يستغفر له كل شيء. تخيل أن كل هذا الكون مسخر لك، يستغفر لك الله سبحانه وتعالى. يقول معاذ رضي الله عنه: ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ به العبد منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، هو إمام العمل والعمل تابعه، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. يبقى اللي يلهم العلم السعداء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء. فأنا أردت يعني أن أشير إلى هذا المعنى العظيم، وهو بيان منة وفضل الله سبحانه وتعالى عليه، حتى يكون هذا دافعا لكل واحد منا أن يستمر. زي ما الشيخ طارق تكلم في المرة الأولى في الافتتاح، لو حد كان حاضر، يعني أن في بداية المعهد نجد يعني إقبال كثير من الإخوة، طبعا زمان كان إقبال أكثر من كده بكتير، ولكن نجد إقبالا من الإخوة ومن الأخوات، ولكن بمرور الأيام وتباعد الزمان تجد أنه اللي يتكاسل واللي يتغافل واللي يقصر واللي يبعد. كيف يترك الإنسان هذا الفضل العظيم؟ كيف يترك هذا الشرف وهذه النعمة العظيمة؟ وطبعا نعم الله سبحانه وتعالى تستوجب، النعمة تستوجب تستوجب الشكر. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي وعرفني المكان وعرفني طريق العلم الشرعي الذي يرفع به الإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا من ذكر الخاص بعد العام، يرفع الله الذين آمنوا، كل المؤمنين لهم رفع ومكان، ولكن خص الله بعدهم من والذين أوتوا العلم درجات لشرفهم ومكانتهم، فذكرهم الله سبحانه وتعالى واختصهم بالذكر. فالإنسان يعني كل واحد منا لابد ألا يفرد، ده بالعكس، ده احنا مطلوب من كل واحد منا لشكر هذه النعمة، من كل واحد كده المرة الجاية احنا في بداية المدرسة، مفروض المرة الجاية كل واحد يجيب معه واحد على الأقل، يجيب معه واحد يحضر ويتعلم ويستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ويستمع إلى العقيدة الصحيحة، ويستمع إلى الفقه الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز، ويستمع إلى أداب طالب العلم، هذه المواد التي تدرسونها، ويتلو القرآن ويعلم تفسير القرآن كما سندرس إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحرص جميعا على يعني العهد مع الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الدراسي الجديد، أن نواظب على طلب العلم الشرعي عموما، وعلى هذا المعهد معهد الإمام البخاري خصوصا، ونحرص ان احنا برضو ندعو غيرنا طلبة اللي هو في المرحلة التمهيدية، المجال مفتوح لأي أحد لكي يحضر ومن تعلمه. احنا طبعا ان شاء الله بعد كده نذكر ان من أهداف طلب العلم الإنسان يستخدمه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيل وطريق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، لكن ليس الدعوة هكذا، وإنما أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، يعني على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا على إيه؟ على بصير. طيب، وإحنا سوف ندرس إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الدراسي، وطبعا احنا الشيخ اشار ان في يعني تعديل في طريقة التدريس، احنا ناخد فصل دراسي، فصل دراسي تقريبا حوالي 3 أشهر، اللي هو الفصل الدراسي الاول، كل سنة تنقسم الى قسمين، فصل دراسي اول وفصل دراسي ثاني. فالفصل الدراسي الاول احنا المادة اللي احنا هندرسها مع بعض ان شاء الله تبارك وتعالى مادة التفسير، وهناخد ان شاء الله عز وجل تفسير سورة الفاتحة وجزء عامة. قبل ان نبدأ في التفسير، في تفسير سورة الفاتحة، التفسير، طيب احنا نعوز شوية حاجات كده اخونا قبل ما نتكلم على التفسير، يعني طبعا احنا قلنا اهم حاجة المواظبة، ان الواحد يعني يواظب على الدرس ويحضر مبكرا، وده طبعا المفروض في كل المواد، ليس في هذه المادة فقط، في كل المواد. تاني حاجة، لابد من احضار، احنا مطلوب مننا كراسة لكتابة الفوائد. احنا اثناء التفسير سوف نذكر بعض الفوائد وبعض المعلومات الإضافية على ما هو بموجود في الكتاب، وانت مطالب بكل ما يقال، انت مطالب بالمنهج اللي هو الكتاب الموجود معنا، الكلام المكتوب في الكتاب، وبالإضافات احيانا يكون هناك بعض الترجيحات، احيانا تفصيل بعض المعاني، كل ده انت ايه، انت مطالب به، فتدون هذه الإضافات، تكون في كراسة كده خاصة بالتفسير. وأتمنى طبعا كل مادة مفروض يكون كلها كده، كل مادة يكون لها دفتر خاص، كراسة خاصة تكتب فيها الإضافات. وكما قال السلف، قيدوا العلم بالكتابة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول، من ذهب إلى الدرس بغير قلم وقرطاس، قرطاس اللي هو الأوراق يعني، فكأنما ذهب إلى الطاحون بغير قمح. زمان كانوا يعملوا إيه عشان يروحوا عشان يعمل دقيق وخبز، يروح الطاحونة ومعاه شوية قمح عشان يطحنه، فواحد رايح الطاحونه وما معهوش قمح، يبقى رايح يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. فاللي هو جاي الدرس من غير قلم وكراسه يبقى هو برضو ايه، فلابد ان ايه، قيدوا العلم بالكتاب. يمكن انت فائده صعب ان تحصل عليها او ان انت تكتبها، فدائما الواحد يعني ينبغي ان يحرص على كتابه كل فائده، حتى والواحد مثلا جالس في البيت ولا حاجه وسمع حديث او سمع حكم او سمع اي حاجه، لابد انه يحرص انه ايه، او حكمه معينه يحرص ان هو يقيدها، ويكون معاه دفاتر كده، كتاب للحكم، كتاب للامثال، كتاب او كراسه يعني للفوائد مع درس التفسير، فوائد مع درس العقيده، فوائد مع درس الفقه وهكذا. والكراسه الثانيه هتكون اسمها كراسه النشاط. يبقى احنا كل ماده ليها نشاط، النشاط بتاعنا احنا في ماده التفسير اثناء الدرس هنذكر بعض الاسئله اللي هي تحاول تنشط الطلبة شوية، طبعا الكلام للإخوة والأخوات، للطلبة والطالبات. فأحيانا بعض الأسئلة احنا نذكرها، عايزة منك ايه يعني، ان شاء الله يكون بحث يسير، هتبحث بس كده، زي ما هناخد ان شاء الله النهاردة كده هناخد مثال، فهتكتب هذه الفائدة وتكون كراسة نشاط، لان كراسة نشاط بين الحين والآخر، يعني كل اسبوعين ثلاثة كده هنجمع الكراسات ونصححها في كده. الحاجة الأخيرة، ان برضه ان عايزين كده من الاخوه برضه ان شاء الله ان يعني الواحد دايما يكون يحضر الدرس. يعني احنا مثلا الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا تفسير سوره النبأ، فيكون الواحد يقراها. القراءه دي هتيسر عليك فهم او توفر عليك فهم كبير جدا جدا، يعني معدل تقريبا مثلا 30-40%. لما تحضر الدرس يبقى توصل مثلا ل 60-70% تذاكرها مره ثانيه تبقى كده ممتاز. لكن ما يجيش الواحد مجرد ان هو يسمع، اصل دلوقتي بقى طالب علم، وطالب العلم ده لازم يكون عنده اهتمام، لازم يتعب ولازم يهتم ولازم يحرص، والدروس تكون اول باول. مش عايزين كده نعمل زي الجماعه بتوع المدارس او كليات زمان ما كنا ايه طلبه، يبقى الواحد يقعد كده مكسل ونايم طول السنه، ويجي اخر يومين يقعد بقى يجيب الملخصات وملخصات ملخصات الملخصات، وفي الاخر يجيب منافسته كده صغير عشان الماده، يقول لك اذاكر انا عايز انجح وخلاص. لا، احنا الهدف مش النجاح، الهدف من طلب العلم الشرعي مش مجرد ان الواحد ينجح وياخد شيء. احنا بندي الشهادات، ما بندي الشهادات، لكن الشهاده ان شاء الله هتلاقيها عند ربنا سبحانه وتعالى. في شهادات بقى ولا اوقاف ولا تعيين ولا لا، احنا بتتعلم اولا لنفسك، ثانيا لايه؟ للدعوه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امنوا وعملوا الصالحات ده لنفسي، الواحد لنفسه الاول، ثم التواصي بالحق وتواصي بالصبر هذا يحتاج الى طلب علم شرعي. خلاص اخواننا، يبقى احنا اتفقنا على مجموعه يعني اشياء لابد ان احنا نحرص عليها. طيب بالنسبه للتفسير، التفسير في اللغه هو البيان والتوضيح، البيان والتوضيح. وفي الاصطلاح عرفه العلماء بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هو علم يفهم به كتاب الله المنزل اللي هو القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان معانيه، يعني معاني الكلمات ومعاني الآيات، واستخراج أحكامه وحكمه. هناك في فوائد وهناك أحكام شرعية. معلش احنا هو الدروس الاخوة برضو عشان بس احنا معلش احنا الوقت عندنا ضيق شوي، فالدروس هتبقى مرفوعة على الموقع تقريبا بعد يومين او ثلاثة بالضبط. كل درس هتلاقيه مرفوع على موقع الدعوة السلفية بالغربية، فهتلاقيه. وان شاء الله برضو ايه، في اللي عايز يسجل الدرس على فلاشة او على اسطوانة، عندنا الاخوة تحت في الادارة ممكن يعني ياخد الدرس ايه الاسبوع اللي بعده لو هو عايز يكتب. والواحد بقى يكون حريص، عايز على فكرة الكتابة ورا اللي بيشرح دي مهارة. شوف الجماعه الصحفيين بيعملوا ايه، تلاقي الواحد بيتكلم كده بسرعه وتلاقيه شغال يكتب. دي مهاره تكتسب مره واثنين وثلاثه، هتلاقي نفسك ايه بتكتب وكده. واحنا ان شاء الله بعض الحاجات، في حاجات معينه كده اللي نركز عليها دي نمليها، والحاجات التانية حاول انت ايه يعني بقدر الامكان تكتب اللي انت يعني تفهمه. طيب فعلم التفسير لا شك ان يعني بعض العلماء يقول ان هو علم التفسير هو المفتاح الذي يكشف عن هدايات القران الساميه وتوجيهاته النافعة والعظات الشافية والكنوز الثمينة التي احتواها هذا الكتاب الكريم. وهنا أثر لأحد التابعين إياس بن معاوية رضي الله رحمه الله يقول: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من مليكهم ليلا. مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره. أنا بقرأ القرآن، قراءة القرآن لها فضل، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالذي يقرأ القرآن له فضل وثوابه محفوظ، ولكن الذي يقرأ القرآن ويعرف تفسيره لا شك أنه سوف يكون أفضل. فهو بيقول إيه؟ يقول: الذين يقرؤون القرآن ولا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا. الملك بتاعهم بعت لهم كتاب كده إيه بالليل والدنيا ظلمة فيش أي أنوار، وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. لو جاء كتاب جالك بقى من الملك يعني أكبر منصب في البلد، فطبعا أكيد إنه وأنت نفسك تعرف ما في هذا الكتاب. يقول: ومثل، طبعا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنت إن شاء الله تاخده في الاعتقاد أن القرآن العقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة. المهم يقول: ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. يبقى اللي بيعلم التفسير كأنه جاب ايه؟ المصباح اللمبة. فاحنا جايبين اللمبة عشان ايه؟ يعني عشان نعرف ايه، نشوف الكتاب فيه ايه. تمام؟ ولا شك ان علم التفسير علم يعني من فوائد علم التفسير، طبعا معلوم ان القرآن من احد اهدافه الرئيسة هو إيه؟ التدبر والتفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر وتفكر وأخذ العظة والعبرة. طب كيف أتدبر وأتفكر وأنا مش عارف معنى الكلمات؟ أنا مش عارف الخناس يعني إيه؟ مش عارف غاسق إذا وقب يعني إيه؟ مش عارف ماء ثجاجا يعني إيه؟ فكل هذه كلمات موجودة في القرآن لا أعرف معناه. فالذي يريد أن يتدبر القرآن تدبرا حقيقيا لابد أن يعرف إيه؟ لابد أن يتعلم ويعرف التفسير ويعرف معاني الكلمات وأسباب النزول وما ترشد إليه الآيات كما سوف نتكلم في التفسير. طيب هذه فائدة علم التفسير وفضله. صراحة كان في كلام كثير عنه لكن احنا برضه عشان بنحاول نختصر الوقت شوية نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة في أول الكتاب عندكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة وكما يذكر الشيخ يعني بعد شوي. والعلماء بعض العلماء ذكر لها أكثر من 20 اسم. والأسماء السور ليست توقيفية. يعني ليست توقيفية يعني ليست يعني الواحد لا يلتزم بها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. توقيفي يبقى لازم نلتزم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أسماء السور أحيانا السورة بيكون لها اسمين وثلاثة واربعة وطبعا أكثر حاجة سورة الفاتحة 20 اسم. تذكر السورة في المصحف بما اشتهرت به بالاسم اللي هو إيه اشتهرت به السورة. زي سورة الفاتحة زي سورة الإسراء. سورة الإسراء اسمها إيه؟ في بعض التفسير اسمها سورة إيه؟ بني إسرائيل مثلا يعني. فمذكورة في المصحف عندنا باسم سورة الإسراء وهكذا. فأسماء السور هي بيكون اجتهادية. أحيانا بيبقى كثير منها مأخوذ من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا السورة يكون لها أكثر من اسم. وهذه سورة الفاتحة خصوصا ذكر لها أكثر من اسم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بعض المفسرين يذكرها ببعض صفاتها أو ببعض الألفاظ التي جاءت في السور. فسورة الفاتحة لها تقريبا أكثر يعني أكثر من 20 اسم. وهي تسمى الفاتحة وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى أيضا سورة الحمد لله رب العالمين وسورة الحمد لله وسورة الحمد وسورة أم الكتاب وسورة السبع المثاني وتسمى أيضا الشافية أو الشفاء والرقية والكافية وسورة الصلاة وغير ذلك من الأسماء اللي هي 20. فهذه سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة اختلف فيها زي ما الشيخ هذكر يعني ان هي هل هي مكية ولا مدنية. طيب ايه الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ مين يعرف؟ طيب احنا عايزين نتفق على حاجة. اللي يعرف يبقى يرفع ايده وبعد كده يبقى جاوب. اتفضل. المكي الذي نزل في مكة والمدني الذي نزل في المدينة. عشان ده اسمه مكي وده اسمه مدني. مين موافق على الكلام ده؟ واحنا قلنا بقى. طب اتفضل. طب بعد اذن الاسم الاخ الكريم استاذ وليد. وليد احنا عايزين نتعرف على بعض برضه في اثناء الدرس كده نتعرف على بعض كلنا ان شاء الله. الاخ اسم حضرتك ايه؟ احمد. حمد. اتفضل يا احمد. طيب هذا كلام ممتاز. المكي صحيح من اقوال العلماء دي يعني بهذا الباب يبحث في كتاب علوم القران ان القران المكي هو ما نزل قبل الهجره ولو بغير مكه. والقران المدني هو ما نزل بعد الهجره ولو بغير المدينه. يبقى تقسيم القران الى مكي ومدني هذا يكون بالنسبه ايه؟ الى المكان ولا الى الزمان؟ الى الزمان وليس الى المكان. طبعا هذه تقسيمات العلماء يعني العلماء عشان يقسموا عشان يعرف ده قران مكي ولا مدني. هذه تقسيم هذا الذي اصطلح عليه بين اهل العلم يعني ما وردش فيها سنه. ما فيش مثلا آية بتقول إن القرآن المكي هو كذا أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول القرآن مكي. لكن هذا ما اصطلح عليه إيه؟ ما اصطلح عليه العلماء وأهل التفسير. يبقى القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. طبعا القرآن المكي القرآن المكي هتلاقي ليه خصائص غير القرآن المدني. القرآن المكي غالبا ما يتكلم عن التوحيد وأمور الاعتقاد والإيمان باليوم الآخر وله خصائص. دايما تلاقي كده القرآن المكي آياته قصيرة، وهناك ذكر الحجج والبراهين على الكفار والمكذبين والمعاندين، لأنه طبعا كان في فترة إيه قبل الهجرة، كان الجدال كان مع مين؟ مع الكفار. وقيل بعض العلماء قالوا أنك يعني ما ذكر فيه يا أيها الناس فهذا يكون من القرآن، أغلب يعني ما ذكر فيه يا أيها الناس يكون من القرآن المكي. أما القرآن المدني فكان يتكلم عن الأحكام والشريعة الإسلامية والأحكام، الأحكام التكليفية، الحلال والحرام والتفاصيل. وأغلب ما فيه يعني يا أيها الذين آمنوا يكون من القرآن المدني. طيب احنا هيبقى أول سؤال بقى وأول نشاط، اذكر الفرق بين القرآن المكي والمدني وخصائص كل منهم. دي اللي احنا عايزينها من الأخوة بقى المرة جاية في كراسة النشاط. اذكر الفرق بين القرآن المكي والمدني وخصائص كل منهم. طيب نرجع تاني، احنا قلنا سورة الفاتحة اختلف فيها هل هي مكية ام مدنية، يعني نزلت قبل الهجرة ولا نزلت بعد الهجرة. والراجح من اقوال العلماء انها مكية. طبعا هو الكلام فيها كتير جدا، بعضهم قال مكية وبعضهم قال مدنية، بعضهم قال نصفها مكي ونصفها مدني، وبعضهم قال نزلت مرتين على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الراجح انها مكية. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طيب هذه الآية في سورة ايه؟ ولقد آتيناك، من الحافظ؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ها؟ تفضل. سورة الحجر. سورة الحجر. وبالاتفاق باتفاق المفسرين أن سورة الحجر مكية، يعني سورة الحجر من السورة التي نزلت ايه؟ فاش خلاف دي، نزلت في قبل الهجرة. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وكثير من المفسرين فسروا سبعا من المثاني، احنا قلنا من ضمن سور من ضمن اسماء سورة الفاتحة ايه؟ السبع المثاني. قالوا ان هي سورة الفاتحة هي السبع المثاني، فربنا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يبقى سبعا من المثاني اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قبل الهجرة، يعني اوتيها في المرحلة ايه؟ في المرحلة المكية. وكلمة المثاني، السبع المثاني، السبع اللي هي ايه؟ سبع ايات يعني. والمثاني لها احد معنيين، اما انها بمعنى انها تثنى، يعني تكرر، ان الواحد بيقراها ايه؟ بيكررها في كل ركعه من الصلوات. واما ان المثاني من الثناء على الله سبحانه وتعالى، لان هذه السوره تتميز بعظم الثناء على الله عز وجل. الامام ابن القيم رحمه الله مؤلف كتاب كبير خالص اسمه كتاب تهذيب مدارج السالكين، هو مسميها مدارج ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. هو مستنبط كل المدارج دي من قول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين، كان الكتاب مجلدين تفسير لهذه الايه المباركه. طيب احنا قلنا ان الراجح انها ايه؟ انها مكيه. طيب نقرا كده ونشوف. يقول الشيخ الاشقر رحمه الله سميت هذه السوره فاتحه الكتاب لكون القران افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف، وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز. يعني لو واحد هيكتب القرآن أول حاجة يكتبها طبعا إيه؟ الفاتحة. واحد يقرأ القرآن طبعا، الواحد يستحب له يعني طالب العلم خصوصا والمسلم عموما لابد أن يكون له ورد مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ورد يعني إيه؟ يقرأ القرآن كل يوم، يعرض نفسه على القرآن. وكان السلف طبعا يحزبون القرآن. يعني يحزبون القرآن؟ يعني يجعلونه أحزابا. أحزابا يعني مش أحزاب سياسية ولا حاجة، لا، أحزاب يعني مقاطع. فكانوا يقرؤون، بعضهم كان يقرأ القرآن في سبع يعني سبع أيام، بعضهم كان يقرأ القرآن كل عشر يعني يختموا في شهر ثلاث مرات، وبعضهم كان يقرأ في 30. أكثر ما ورد عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن كل 40 يوما، يعني كل 40 يوم ينبغي لطالب علم على الأقل خالص كل 40، إن لم يكن كل شهر، يعني كل يوم يقرأ إيه؟ كل يوم يقرأ جزءا. طبعا كان ده مش في رمضان بس، في رمضان وفي غير رمضان. ده في رمضان طبعا يكون بقى المعدل يعني عالي شوي. فالذي يقرأ القرآن ويتلوه أول ما يقرأ يختم القرآن سورة الناس، أما يجي يرجع يبدأ بإيه؟ بسورة الفاتحة، فتسمى فاتحة الكتاب. وهي ليست أول ما نزل من القرآن، احنا عارفين طبعا أول ما نزل من القرآن هو إيه؟ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو أول ما نزل. لأن ترتيب السور في القرآن إن شاء الله هنذكرها الفائدة كده المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، بالنسبة لترتيب السور وتقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب ويعني تقسيم الذي وضع سببه إيه ومين اللي عمل. المهم أن ترتيب السور في القرآن ليس ترتيبا إيه زمنيا، يعني سورة فتح سورة البقرة، سورة البقرة سورة إيه مكية والمدنية مدنية، مدنية بعد الهجرة. طب كيف تأتي في أول القرآن؟ طب بسرعة بس في آية 281 سورة إيه؟ ملا؟ مكية. هي الراجح أن سورة البقرة كلها مدنية تمام؟ طيب فالمكية إزاي؟ 281 ده آخر آية نزلت في القرآن، نزلت في حجة الوداع. طيب طيب نزلت في حجة الوداع تبقى مكية ولا مدنية؟ طب ليه؟ بعد الهجرة. ما احنا قلنا ما ليش دعوة بالمكان، ليه دعوة بالايه؟ بالزمان. ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة. نرجع تاني، فهي ليست اول ما نزل من القرآن، قيل هي مكية وقيل مدنية، واحنا قلنا ان الراجح ان هي ايه، ان الراجح انها مكية. وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى ام الكتاب، والسبع المثاني، سورة الحمد وسورة الصلاة. طبعا سميت سورة الصلاة لان في حديث قدسي مشهور قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال هذا بيني أو إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسميت صلاة إيه؟ سورة الصلاة، عشان تعرف أسباب تسمية السور أحيانا تأتي من أدلة غير مباشرة، يعني مش لازم يقول إيه سورة كذا، لو قسمت الصلاة فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد كلمة قسمت الصلاة ذكر إيه الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الآية فتدل على أنها اسمها سورة الصلاة. وتسمى أيضا الواقية، وورد في فضلها أحاديث. المهم أنها طبعا ورد، إحنا قلنا أن تقريبا أسماء سورة الفاتحة ما يقرب من أو أكثر من 20 اسما. وقد ورد في فضلها أحاديث، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث رواه البخاري وأحمد، يعني في أعلى درجات الصحة. يبقى الرسول إيه قال أن السبع المثاني هي إيه؟ هي الفاتحة، هي الفاتحة، هي السبع المثاني. وإحنا قلنا أن ده اللي بيرجح أن الفاتحة مكية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، وهي في سورة الحجر وهي مكية بالاتفاق. أيضا مما يدل على فضل سورة الفاتحة، طبعا لها أحاديث كثيرة، حديث أظن سفيان بن المعلى لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما خرج من المسجد قال رسول الله: يعني أخبرتني أنك ستعلمني أعظم سورة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة، أو سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، لأن القرآن بيتفاضل في أعظم سورة وفي أعظم آية وفي سور لها فضل مخصوص. فأعظم آية طبعا آية إيه؟ آية الكرسي، سور لها فضل مخصوص زي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، فالصحيح أن القرآن يتفاضل. فالسورة الفاتحة لها فضل عظيم، وطبعا من فضائل سورة الفاتحة أن لها أحكاما خاصة تتعلق بعبادة عظيمة، بل تتعلق بركن من أركان الإسلام، ركن الإيه؟ الصلاة. أن الفاتحة لها أحكام، طبعا هذه الأحكام إن شاء الله تاخدوها بالتفصيل في الدرس الفقه، ان الفاتحه يقرا بها في كل ركعه ولا لا، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ايما صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج يعني ناقصه. فالصلاه الفاتحه ركن من اركان الصلاه، لا تصح الصلاه الا بها. ده في الفقه، السؤال ده في الفقه، احنا هنا في التفسير. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الشيخ: ليست البسملة آية في بداية جميع سور القرآن، بل هي آية فاصلة بين كل سورتين، ويستحب قراءتها إلا في سورة التوبة فيكره. يعني يكره قراءتها في سورة إيه؟ سورة التوبة. سورة التوبة بدايتها إيه؟ براءة من الله ورسوله. فطبعا هي نزلت هكذا، ومن الحكم فيها أن هي طبعا هذه الآية فيها تبرؤ من المشركين والكفار، فلا يناسب معها ذكر الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلأن السورة فيها إيه تبرؤ، وهي توقيفية طبعا، هي لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا الشيخ قال يعني ليست البسملة آية في بداية جميع سور القرآن. طبعا في خلاف كبير جدا في هذه المسألة، إن هل البسملة آية من كل سورة، أو هل البسملة آية من الفاتحة وهي آية للفصل بين السور، ولا هل البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من كل سورة. ثلاث أقوال، كل قول قال به بعض العلماء. الراجح من هذه الأقوال أن البسملة آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، حتى تلاقي مكتوب عليها رقم إيه؟ واحد. وهي آية للفصل بين السور، هي ليست آية من السورة، ولكن للإيه؟ عشان تعرف أول السورة. يعني وذلك حتى في سورة البقرة، لو أنت معاك المصحف تفتح في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم، ما تلاقيش فيه إيه؟ علامة الآية ألف لام ميم، هتلاقي واحد اللي هي الآية رقم واحد. فالبسملة آية للفصل بين إيه؟ بين السور، وهي ليست من السور، تمام؟ ويستحب قراءتها عند بداية السور، يستحب قراءة البسملة عند بداية السور. حتى في بعض الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بداية ختام السورة أو بداية السورة التي تليها حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي طبعا جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي جزء من آية من سورة النمل، وهي أيه؟ آية من سورة الفاتحة وآية للفصل بين السور. بسم الله، الله علم لم يطلق على غيره تعالى. طبعا باسم، يعني بعض المفسرين قالوا هي يعني في محذوف، وهو أبتدئ بسم الله، أبتدئ تلاوتي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا تبركا يعني باسم الله عز وجل. الله كما يقول الشيخ علم يطلق، لم يطلق على غيره تعالى، وأصله الإله، وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. قبل الحذف وحذف الألف يعني الإله، لما حذفت الألف صارت إيه؟ أصبحت الله. فهو علم على الله سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق. كان الإله، كلمة إله ديت إله كانت كثيرة، ولذلك حتى الكفار إيه لما من ضمن إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع أن أصلا هو العجاب اللي هم اعتقدهم هم. فهم قالوا الآلهة، هم كان عندهم آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فكلمة إله كانت تطلق على كل ما يعبد، ده إله وده إله وده إله. أما الله سبحانه وتعالى فهو الإله المعبود بحق، الإله الواحد المعبود بحق سبحانه وتعالى. وطبعا يعني الإمام القرطبي رحمه الله يقول إن كلمة لفظ الجلالة الله، هذا الاسم هو أكبر أسماء الله عز وجل وأكثره ذكرا، وقيل هو أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى، لأن في كل الأحاديث التي فيها اسم الله الأعظم تلاقي متكرر كلمة إيه؟ الله. في طبعا خلاف إنهم هل هو الحي القيوم أو غيره، ولكن أكثر الاسم المتكرر في كل حديث هو الله سبحانه وتعالى، ولم يتسمى به غيره سبحانه وتعالى، ولذلك لم يثنى يعني ما فيش اللهان، لا يوجد مثل هذا تصريف، ولم يجمع. فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه. الرحمن الرحيم، يقول الشيخ اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن لم يستعمل لغير الله عز وجل. فكلمة الرحمن الرحيم الاسمين مشتقين من إيه؟ من الرحمة، صفة الرحمة، تمام؟ وهناك فرق بين الرحمن والرحيم، أفضل مقيل في الفرق بين الرحمن والرحيم قالوا أن الرحمن هو عظيم الرحمة والرحيم هو دائم الرحمة. الرحمن هو عظيم الرحمة، له رحمة عظيمة كبيرة، والرحيم هو دائم الرحمة. والرحمن دل على ذات الله سبحانه وتعالى، والرحيم دل على فعل الله عز وجل الرحيم، ولذلك الرحمن لم يتسمى به غير الله عز وجل. يعني لما فيش حد سمى نفسه خالص ايه، بل ان المشركين اصلا كانوا بينكروا اسم الرحمن، واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمة، انسجد لما تأمرنا، وزادهم نفور، ان احنا اول مرة نسمع كلمة الرحمن. فالرحمن هذا اسم علم على ذات الله عز وجل. اما الرحيم فقد يسمى بها غير الله، يعني مثلا اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ايه رحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف انه رحيم، وقد يوصف اي انسان انه رحيم، لكن لا يوصف انه رحمة. تمام. فالرحمن صفة ذاتية وهي مبدأ الرحمة والإحسان، والرحيم صفة فعل تدل على وصول الرحمة والإحسان وتعديهما إلى المنعم عليه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد هو الثناء باللسان، الواحد يثني على الله سبحانه وتعالى بلسانه. والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، ويكون الشكر مقابل نعمة، أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة، والله تعالى له الحمد والشكر. يعني إيه كلام ده؟ طبعا هناك فرق بين الحمد والشكر. فيقول العلماء، مش عارف أنتوا أظن خدتوا لكم في العقيدة أو لسه، أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من جهة الحامد، إن الحمد بيكون على الإحسان والمحاسن. الحمد بيكون على إيه؟ الإحسان اللي هي النعم يعني، والمحاسن، كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله أنه لم يتخذ ولدا، فهذا على محاسن، محاسن الله سبحانه وتعالى، وعلى إحسانه، يحمد على إحسانه. فكده يبقى الحمد إيه؟ من جهة المحمود الحامد عام، الشكر لا يكون إلا على الإحسان فقط. والشكر أعم من جهة المحمود والمشكور، فيشكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى، واللسان يعني اللهم إنا نشكرك، والجوارح يعني بفعل الايه الطاعات. اما الحمد فيكون بالقلب واللسان فقط، الحمد يكون بقلب ولسان. ما ينفعش اقول انا مثلا ايه، ممكن اصلي ركعتين اقول صليت ركعتين شكرا ولا حمدا. شكرا صح ان يقال شكرا. تمام. طيب يبقى ديت ايه الفرق بين الحمد والشكر. الحمد لله رب العالمين. الرب هو اسم من اسماء الله تعالى ولا يقال في غيره الا مضافا، لا يقال في غيره إلا مضافا، يعني يضاف إلى المربوب. يعني مثلا يقال إيه، فيقال هذا الرجل رب المنزل. يعني رب المنزل يعني صاحب المنزل، يجوز هذا لأن أضيف إليه كلمة المنزل. هذا الرجل رب المنزل، أو يقال مثلا رب الدار أو رب السيارة، كل هذا اسمه إيه يجوز ذكرها لغير الله عز وجل، ولكن بشرط الايه، بشرط الاضافه ان يكون مضافا. اما على الاطلاق فلا تطلق الا على مين، الرب هو مين، هو الله سبحانه وتعالى. تمام. والرب المالك، والرب السيد، والرب المصلح والمدبر، والرب هو المعبود. فكل هذه المرادفات لكلمه ايه، لكلمه رب. والرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي ينعم على عباده. وانتم ان شاء الله تاخدوا برضه في العقيده في فرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الايه، الالوهيه. توحيد الربوبيه هو الاعتقاد ان الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومدبره ورازقه وله السياده والملك سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو صرف كل أنواع العبادة لله عز وجل، إن شاء الله تاخدوه بالتفصيل في درس العقيدة. رب العالمين يقول الشيخ: والعالمون جمع العالم، وهو أربع أمم. العالمين طبعا العالمون هنا عشان هي مبتدأ، لكن رب العالمين لأنه إيه مضاف إليه مجرور به إليا لأنه جمع مذكر سالم. فالعالمون جمع عالم، وكلمة عالم هذه جمع، جمع ولا مفرد؟ عالم جمع ليس له مفرد. في بعض في اللغة العربية كده في بعض الكلمات بتسموها إيه جمع ليس له مفرد من جنسه. فعالم الإنس، كلمة عالم الإنس دي جمع ولا لا؟ يعني كل الناس، رجال والنساء والأطفال والشباب والكبار والشيوخ، كل هؤلاء إيه اسمهم جمع. لكن ليس لكلمة عالم ليس لها إيه مفرد. زي مثلا كلمة نساء، نساء دي جمع ولا مفرد؟ نساء يعني مجموعة نساء، تمام؟ طيب مفردها إيه؟ طب امرأة دي إيه علاقة امرأة بنساء؟ هي صحيح مفردها امرأة، فهي مفردها ليس من جنسها، مش من نفس الكلمة، تمام؟ زي مثلا أبناء ابن، أبناء المفرد بتاعها ابن من نفس الإيه؟ من نفس الكلمة. أما نساء فليس لها مفرد من جنسها. المهم عالم جمع ليس له مفرد إيه من جنس. فالعالم هو قال هنا العالم هناك أربع: الإنس والجن والملائكة والشياطين. فأنت عندك عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين. كذلك لا كذلك برضه ما يجمع وليس له إيه، ليس له مفرد من جنسه. ما فيش مثلا ما نقولش مفرد بتاعها نس، ما دي ما في، ليس هنا كذلك، تمام؟ نساء ونسوة، نسوة أيضا جمع. طيب فالعالمين يبقى هي ايه؟ الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى رب كل هذه ايه العوالم التي موجودة في خلقه سبحانه وتعالى. عوالم جمع برضو، دي جمع عالم. العوالم جمع ايه؟ عالم، عالم جن وعالم الانس وعالم الشياطين وعالم الملائكة، دي اسمهم الاربعة، دي اسمهم ايه؟ عوالم يجمعوا. اما كلمة عالم، عالم الانس، هذه جمع ليس له مفرد من ايه؟ من جنسه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واحنا طبعا مرت علينا الرحمن الرحيم في ايه؟ في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: ولذا كان في اتصافه سبحانه وتعالى برب العالمين، لما كان في اتصافه سبحانه وتعالى برب العالمين ترهيب قارنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه ويكون أعون على طاعته. لأن كلمة رب العالمين تشعر رهبة، الله عز وجل رب العالمين، كل هذا العالم ربه هو الله سبحانه وتعالى. فكان الإنسان إيه؟ جاءت إليه رهبة وخوف ويعني تعظيم لله سبحانه وتعالى. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن عباده فقال الرحمن الرحيم. هذا رب العالمين هو رحمن وهو رحيم، فيقبل عليه العبد، هذا مما يدفع العبد إلى أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. فاللي هو المتصف بصفة الرحمة، وإحنا قلنا الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. المالك بفعله وذاته سبحانه وتعالى، ويوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده. عن قتادة رحمه الله قال يوم الدين، قتادة هذا أحد التابعين. احنا طبعا بالنسبة احنا نسينا نقول دي في تفسير القرآن، الإمام ابن كثير رحمه الله قال ان منهج أهل السنة والجماعة في تفسير القرآن ان القرآن اول ما يفسر بإيه؟ القرآن يفسر بالقرآن، وهذا أفضل تفسير القرآن. وهناك بعض الكتب زي كتاب الشيخ الشنقيطي اللي هو أضواء البيان في تفسير الإيه؟ القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. فكان قتادة من التابعين، التابعين اللي هم عاصروا الصحابة وماتوا على الإسلام. فقتادة رحمه الله قال يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم أي يجازيهم به. فيوم الدين يعني يوم إيه؟ يوم الجزاء، الذي يجازع العبد على عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وكلمة مالك يوم الدين، المالك هو وصف من الملك، المالك هو وصف من إيه؟ من الملك، بمعنى حيازة الشيء مع القدرة على التصرف فيه. فمالك يوم الدين قلنا المالك هو صفة من الإيه؟ من الملك وحيازة الشيء. واحد مالك هذا البيت يعني هو صاحب هذا البيت، فمالك يوم الدين الله سبحانه وتعالى هو المالك في هذا، هو الذي يملك هذا اليوم العظيم. ونكرة أخرى صحيحة، ملك يوم الدين، يبقى فيه مالك وإيه ومالك، قراءة متواترة صحيحة. وطبعا القراءات بتكون أوجه لتفسير القرآن، وكل قراءة لا، القراءات لا ترجح، يعني يقول شيء قراءة دي راجحة على القراءة الثانية، هذا خطأ عند بعض الأهل التفسير، حينما يرجح قراءة على أخرى، لأن القراءات كلها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر الخطاب لما رأى أحد الناس يقرأ القرآن بطريقة فأخذ بتلابيبه، كان عمر رضي الله عنه شديد، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هذا يقرأ يعني بخلاف ما أقرأتني، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت عليه، ثم قال الرجل الآخر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت عليه. فالقرآن نزل له عدة قراءات، المهم أن القراءة صحيحة متواترة، وهي ملك يوم الدين. ملك هي صفة من الملك بضم الميم، يبقى مالك صفة من الايه؟ الملك بتكسر الميم، وملك صفة من الملك بضم الميم، ويكون المعنى أنه هو المدبر لأمور يوم الدين وله هيمنة الملوك وسيطرته سبحانه وتعالى، لأن الملك اللي هو مقصود بأنه إيه؟ الحكم. فالله عز وجل مالك يوم الدين، وهو أيضا إيه؟ ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. ويوم في سورة غافر حينما ينادي الله عز وجل يوم القيامة ويقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار. وبعض العلماء الكثير وغيره يقول ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايه؟ مالك يوم الدين، مع ان الله عز وجل مالك ايه؟ كل الايام سبحانه وتعالى، ولكن خص هذا اليوم بالذكر لانه في الايام العاديه قد يدعي اناس الملك والملك، يدعون واحد انا مالك هذا المنزل او مالك هذه الارض او غيرها، وهناك فهناك ملك ومالك يحكم وفي هذه الحياه الدنيا. أما يوم القيامة فلا يستطيع ولا يجرؤ أحد أن يدعي أنه يملك أو يملك شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذه الآية العظيمة مالك يوم الدين، وإحنا قلنا يوم الدين هو يوم الإيه؟ يوم الجزاء. فهذه الآية تبعث في نفس المسلم يعني معنى التربية، يربي نفسه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، فلابد للعبد أن يعد لهذا اليوم العظيم يعني سؤالا، كما قال فضيل بن عياض من علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. يبقى أنت ماذا أعددت ليوم الدين؟ ماذا أعددت ليوم الجزاء؟ فهذه تربي الإنسان على فعل الطاعات والبعد عن المعاصي والحرص على طلب العلم الشرعي والحرص على أن ينهل المسلم ويستثمر حياته فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما يباعده ويخالف به منهج الله عز وجل. مالك يوم الدين، ثم يقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يقول الشيخ رحمه الله نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه. والعبادة بيفسر بقى معنى العبادة هي أقصى غايات الخضوع والتذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإياك نستعين، يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا إياك ده هنا بيقولوا إيه بتوع اللغة، يقول لك قدم المفعول للاختصاص، هي الأصل الكلمة إيه؟ نعبد الله، نعبد إياك يا الله، لكن قدم المفعول للاختصاص، يعني إياك نعبد ولا نعبد غيرك، إياك نعبد فقط، يعبد إيه؟ يعبد الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، لا يجوز صرف أي نوع، وهذا توحيد الألوهية، لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، وكما قال شيخنا العبادة اللي هي الكمال الذل مع كمال الحب، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الشيخ الإسلام تيمية بيعرف العبادة تعريف جميل، يقول والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تشمل حياة الإنسان كلها، ليست العبادة هي في المسجد أو في رمضان أو في مواسم الطاعات وفقط، لا، ده المسلم هو عبد لله وكل الناس أصلا، يعني شاءوا أم أبوا، ولكن المسلم يستشعر هذا المعنى أكثر، أنه عبد لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي المدرسة وفي العمل وفي كل وقت. قل إن صلاتي ونسكي بس ومحياي ومماتي إيه؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلم. فالعبادة تشمل حياة الإنسان كله، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نطلب العون من الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يستعان إلا بالله عز وجل. وكما قال الشيخ هنا قدم العبادة، لأن العبادة كأنها ثمن للاستعانة. الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يعينه الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعين من عبده وأطاعه. إياك نعبد وإياك نستعين. وطبعا هنا يعني فائدة أيضا ذكرها بعض المفسرين، قال لم يقل الله عز وجل إياك أعبد، لم تذكر بصيغة الإيه؟ المفرد، وإنما ذكر بصيغة الجمع، إياك نعبد بنون الجماعة، ولم يقل أعبد، ليدل على أن العبادة أحسن ما تكون في جماعة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وإن كان هذا الحديث في خصوص الصلاة، ولكنه يشمل عليك بجماعة المسلمين. إنما يأكل الذئب، هو المقصود إيه من الحديث؟ يعني الشيطان يستطيع حينما ينفرد بأحد الناس أن يأكله وأن يضحك عليه وأن يوسوس له. فإذا كان الإنسان في جماعة هذا أحسن وأنفع له من إيه؟ هذه يعني حصن حصين من الشيطان الرجيم. الشيطان وذلك حتى في الحديث، الشيطان على الواحد أشد من الشيطان على الاثنين، أشد من الشيطان على الثلاثة. فكل ما الإنسان انفرد ويقول لك بس جماعة دول غلط ودول غلط، أنا هبقى لوحدي ماليش دعوة بحد، أنا عايش كده والحمد لله مسلم وبصلي والحمد لله زي الفل، ويبتعد عن جماعة المسلمين الذين يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويأخذون بيده إلى الصلاح وإلى الاستقامة. فالشيطان يلبس على الإنسان ويترك الإيه؟ جماعة المسلمين. فهكذا يريد، لكن دائما كما قال بعض العلماء أن الطاعة تيسر بأمور كثيرة، من ضمن الأمور التي تيسر بها الطاعة الاجتماع عليه. تخيل أنت مثلا إيه زي في رمضان كده، تلاقي صلاة التراويح وصلاة التهجد وفي الاعتكاف في العشر الأواخر، صلي طول الليل. الواحد لو جاي كده مع نفسه يقدر يعملها؟ ده الواحد لو صلى ركعتين يفكر نفسه من المبشرين بالجنة، يقول لك ده أنا هدخل الجنة حتى. لا، لماذا يسرت الطاعة؟ لأن فيه من أحد أسباب التيسير، طبعا شرف الزمان، ولكن من أحد أسباب التيسير كل الناس إيه؟ كل الناس المستقيمين، يعني اللي هم بيصلوا في المساجد، كل الناس بتصلي، كل الناس معتكفة، فتيسر العباد. فهنا إيه؟ قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ثم كان الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. يقول الشيخ الهداية نوعان، هداية توفيق وهي خاصة بالله تعالى، ومنها قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والثانية هداية دلالة وإرشاد، وهي للأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة، ومنها قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، الهداية في القرآن زي ما هنا الشيخ وضح، قال الهداية في القرآن تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وإلهام وهداية إرشاد وبيان. فأحيانا ربنا سبحانه وتعالى في بعض المستشرقين يقول لك أن القرآن بتاعك ده فيه أخطاء. ليه يا جماعة؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى أثبت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم ونفاها عنه. ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ده إثبات ولا نفي؟ إثبات وتأكيد كمان، إن ده حرف توكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب والنفي؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى في تعارض في القرآن، صح ولا لا؟ طبعا ما فيش تعارض في القرآن، ما حدش يعتقد كده، ليس هناك تعارض في القرآن، ده تعارض في فهم اللي هو ايه اللي مش فاهم. فالرد عليهم ان الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، لان عندنا في القرآن الهداية ده نوعين، هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل الذي يهدي ويوفق، هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهداية إرشاد وبيان وتوضيح، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. يبقى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي هداية إيه؟ الإرشاد والتوفيق والبيان. أنت بتعرف الناس الصح من الغلط، الحلال من الحرام، الواجب من المكروه من، وهكذا ترشد وتبين. طيب وإنك لا تهدي من أحببت، يبقى المقصود بها هداية إيه؟ هداية التوفيق، يعني لا توفق من أحببت، أنت ترشد لكن التوفيق بيد مين؟ هذه الآية نزلت في مين؟ العجيب أنها نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب. أبو طالب كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الإسلام ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما زال يدعوه ويحرص عليه إلى آخر نفس وهو على فراش الموت. يا عمي قلها كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة لا إله إلا الله. كان بقى حوالي صناديد الكفر، أبو جهل وأبو لهب والجماعة الكفار، قالوا بل على ملة عبد المطلب، ودي بقى إيه؟ صحبة السوء. فقالوا آخر كلمة قالها أبو طالب بل على ملة عبد المطلب. فالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنه، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. هو يحب لعمه أن يهدى، ويحب له أن يدخل الإسلام ويدخل الجنة بعد ذلك، ولكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذلك الآية في آية جمعت بين الاثنين، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب أما ثمود، قوم ثمود لما قوم سيدنا صالح، هديناهم يعني إيه؟ الأولانية أرشدناهم وبينا لهم عن طريق صالح عليه السلام، فاستحبوا العمى الضلال على الهدى اللي هو التوفيق. يبقى هي الآية دي جمعت بين إيه؟ الهداية بنوعيه. طيب اهدنا الصراط المستقيم. فالشيخ هنا طبعا بيقول والآية تدل على النوعين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق للخير، وهو الذي أرسل الرسل ليدلونا عليه. اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا وبين لنا ووفقنا لاتباع هذا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم لغة، الصراط هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، والمراد طريق الإسلام. طبعا الصراط المستقيم ذكر فيها أقوال كثيرة لأهل العلم للمفسرين، يعني بعضهم قالوا هو الإسلام، بعضهم قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا هم الصحابة، وكل هذه الأقوال التي بيسموها إيه؟ من اختلاف التنوع. أو بعضهم قال إن هو القرآن، الصراط المستقيم هو القرآن. فالمراد بالصراط المستقيم هو كل ما جاء به الإسلام من عقائد وآداب وأحكام توصل الناس متى اتبعوها إلى سعادة الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الصراط، قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دي في سورة إيه؟ سورة النساء. ومن يطع الله والرسول، الذي يطع الله عز وجل ويطع رسوله صلى الله عليه وسلم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مين هم بقى؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحتى الآية دي أيضا هي التي فسرت بها قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حينما قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقيل أن الرفيق الأعلى هو المقصود في هذه الآية، وحسن أولئك رفيقا، صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا أيضا يعني فأيضا من كلمة إيه؟ أنعمت عليهم، من الذي أنعم عليهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق هذا بيد الله عز وجل، ولا ينبغي الإنسان أن ينسب هذه النعمة لنفسه أبدا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أنكر على قوم نسبوها لأنفسه، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمؤمن هو أنعم الله عز وجل عليه بالإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه؟ نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة الحقيقية هي نعمة الهداية لهذا الدين. ولذلك يذكر أهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، يذكرون هذا المعنى العظيم حينما يدخلون الجنة، ويقول بعضهم لبعض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن أنعم الله عز وجل علينا بالهداية، هداية التوفيق، فما كان الإنسان ليهتدي. فالمسلم يطلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. هذا يعني طبعا اهدنا الصراط المستقيم الدعاء، دعاء لله عز وجل بأن يهديه. والمسلم مفتقر إلى الله عز وجل، العبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مفتقر إلى الله عز وجل في كل شؤونه لا سيما الدينية. بعض الناس كده يفتكر أن التوكل على الله هو في إيه؟ في أمور الأكل والشرب والرزق والمعاش فقط. لكن أعظم أنواع التوكل هو التوكل على الله في الاستقامة والتوفيق إلى الاستقامة والاستمرار على الاستقامة. كما قال شيخ الإسلام تيمية، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فالاستقامة هذه منا وفضل من الله سبحانه وتعالى، ينبغي على العبد أن يطلب الله عز وجل إيه؟ دائما أن يثبته عليه. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دين. فقال هنا صراط الذين أنعمت عليهم، فأنعم الله عز وجل عليهم بالاستقامة والإيمان والهداية. صراط الذين أنعمت عليهم، ثم استثنى قال غير المغضوب عليهم. يقول الشيخ هنا هم اليهود، وذلك لأنهم علموا الحق فتركوه وحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله. وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. طبعا الحديث ده كان المفروض يجي إيه؟ في آخر السورة، لأنه بيتكلم على فضيلة التأمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى، لأن النصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال مبين في شأن عيسى عليه السلام. ومعنى أمين اللهم استجب لنا. طيب المغضوب عليهم هم مين؟ اليهود. لماذا غضب الله عز وجل عليهم؟ لأنهم علموا الحق وحادوا عنه. هم ماذا قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. قالوا سمعنا وعصينا، فهم سمعوا وفهموا كلام موسى عليه السلام وعقلوه، ولكنهم لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا له كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فقالوا سمعنا وعصينا، عارفين عارفين اللي تقول أنت نبي ومرسل وأرسلك الله عز وجل بكذا وتعاليم و ولكنهم عصوا منهج الله وعصوا رسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهم علموا وإيه؟ ولم يعملوا، فغضب الله عز وجل عليه. وهذا شأن كل من علم ولم يعمل بما علم. ودي طبعا مسألة مهمة جدا جدا يا إخوان، إن العلم لابد أن يكون قرينه إيه؟ العمل. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكما قيل علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال بعض السلف لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به. خلي بالك من الكلمة دي جميلة جدا، لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به فهو عالم. يبقى الواحد ما ينفعش كل ما تيجي تقول لواحد كذا حرام ولا يجوز لك أنا عارف، ما انا عارف، ما انا عارف، دي بقت ايه؟ بقت حج عليك عند الله سبحانه وتعالى. كذا فرض، ما انا عارف. فكلمه ما انا عارف واعلم هذه حجه لا ينبغي على العبد ان يزيد من حجج الله عز وجل عليه. طب واحد يقول لك ايه، طب انا مش عايز اعرف بقى ولا هتعلم ولا اوجع دماغي وما اتعلمش احسن. لا، انت كده ايه، ارتكب ايه؟ خطا فوق الخطا. مره زمان كنت بدعو واحد صاحبي عشان يعني بقول له فضل صلاه الجماعه، وصلاه الجماعه 27 درجه وكل خطوه يرفعك الله بها درجه ويحط عنك بس. قال لي لا لا لا، ما تقوليش، مش عايز يعرف اصلا الفضل. ليه؟ عشان ما يبقاش حج عليه. طب ده انت كده بقيت جاهل، والجهل ده ما عصي الله عز وجل باشر من الجهل به سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد ان يتعلم ثم يعمل بما تعلم. وهنا في لفتة كده في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر حينما قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت، واحد قانت ويدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي ويذكر الله عز وجل، ده إيه، علم وعلم ولا عمل؟ عمل، بيصلي وبيعمل. فشوف آخر الآية بتقول إيه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هي لو على السياق بتاعنا احنا نقولها لسوى الذين يعملون والذين لا يعملون، واحد قانت وبيصلي واحد ما بيصليش، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد من سبحانه وتعالى انه يشير، والقران محكم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لان هؤلاء هذا القانت قنوته وطاعته وذكره لله عز وجل جاء نتيجه ايه؟ نتيجه علم، فاثمر هذا العلم ايه؟ عملا، فانتفع به. اما الذي لا ينتفع ففيه شبهه من مين؟ شبهه من اليهود، ولا حول ولا قوه الا بالله. فغضب الله عز وجل على بني اسرائيل لانهم علموا ولم يعمل. بنو اسرائيل يعني بعدما ربنا سبحانه وتعالى ادى لهم ايه عظيمه ونجاهم الله عز وجل، وسيدنا موسى ضرب البحر 12 طريق ومروا منه، وفرعون اغرق امامهم، بعد ما عدوا البحر قالوا ايه؟ يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. يعني بعد هذه الايات العظيمه عايزين تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى؟ فالمهم ان هؤلاء غضب الله عز وجل عليهم لانهم علموا ولم يعملوا. طيب الضالين هم مين؟ هم النصارى، لانهم كانوا جاهلين اصلا، لم يعني يتعبوا انفسهم في الايه؟ هدول بقى قالوا لك انا ما خلاص بقى مش عايز اتعلم واعمل بقى اللي انا ايه عايز اعمله، فضلوا لانهم لم يعلموا، فايه؟ فكان ذلك سببا في ضلالهم فسموا ضالين. وان كانت الايه في خصوص اليهود والنصارى ولكنها تشمل من كان على طريقتهم، فكل من علم ولم يعمل فهو مغضوب عليه، وكل من لم يعلم وكان جاهلا فهو ضال من الضالين. فاختر لنفسك، الواحد يختار لنفسه ايه؟ ان يعلم ويعمل، يعني يتبع العلم العمل حتى يستفيد من هذا العلم الذي تعلمه، لان هنا في قاعده بيقولوا ايه؟ العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دي في قاعده في التفسير، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمغضوب عليهم وان كانت نزلت في اليهود والضالين نزلت في النصارى، ولكن كل من سلك مسلكهم فهو سوف يكون معهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم طبعا هذه الايه هذه سوره الفاتحه، ففي الصلاه يقول الامام والمأمومون بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول ايه؟ امين. ايه معنى كلمه امين؟ هي دعاء بمعنى اللهم استجب، هي دعاء اسم فعل بمعنى اللهم استجب، ويجوز قراءتها بالقصر او بالمد. يعني ينفع الواحد يقول امين كده اللي هي الهمزه الاولانيه حركتين مد بدل، او بالمد امين بس الميم تكون مخففه. بعض الناس بتغلط تقول ايه امين، يعني شدد الميم، ده غلط. لو شدد الميم امين يعني ايه؟ امين البيت الحرم يعني قاصدين، امين يعني قاصدين، فلاش معنى. لكن امين معناها ايه؟ معناها اللهم استجب. هذا آخر تفسير سورة الفاتحة، إن شاء الله تبارك وتعالى يكون معنا في الأسبوع القادم تفسير سورة النبأ. إحنا اتفقنا قلنا إن إحنا الإخوة تقرأ السورة من الكتاب قراءة بس، يعني اقرأها مرة مش تاخد منك من 5 إلى 10 دقائق، لكن هتشوف فيه فرق كبير لما تقرأ السورة ثم تحضر الدرس. واتفقنا إن إحنا يكون معنا كراستين، كراسة للنشاط وكراسة للإضافات والمعلومات اللي إحنا بنذكرها من خلال يعني تفسير السورة. طب حد عنده أي استفسار أو سؤال قبل ما نمشي؟ اتفضل. لازم نجيب والله هي كراسة النشاط اللي إحنا نحتاجها تقريبا كل 2 أو 3، لكن كراسة الإضافات لازم تبقى معاك كل مرة. كراسة الإضافات والمعلومات الزيادة اللي هي بناخدها على السورة بناخد، يعني مثلا ترجحنا النهاردة سورة الفاتحة إيه؟ مكية، لازم تكتبها. الفرق بين الرحمن الرحيم، ففي بعض المعلومات لازم تكون مكتوب. اتفضل. سؤال النشاط اللي هو المفروض النهارده، خلي بالكم معلش انا اسف، بس النشاط عليه درجه كراسه النشاط، النشاط عليه 5 من 100، 5 من 100. يعني في سؤال هنجاوبه في كراسه النشاط اللي هو اذكر، احنا قلنا السؤال بتاع النهارده ايه؟ اذكر الفرق بين القران المكي والمدني وخصائص كل منهم. ده نعمل بحث صغير كده في اي كتاب في علوم القران او على الانترنت، طبعا الموضوع بقى سهل شويه، ويعني نكتبها في كراسة النشاط ونراجعها مع بعض المرة الجاية. اتفضل. شو امين في اخر الفاتحة تعتبر آية ولا لا؟ امين ليست آية، قولا واحدا اللي فيها خلاف مين؟ اللي فيها خلاف بسمله، قلنا ان الراجح ان هي آية، لكن امين هذه سنة، هذه سنة وتقال في الصلاة وليس في خارج الصلاة. هي تقال فين؟ في الصلاة، سواء كانت فرض أو نفل. أما في خارج الصلاة فلا. في التلاوة في الصلاة. ما ورد الشيء خارج الصلاة. الذي ورد التأمين في الصلاة خلف الإمام أو الصلاة المنفرد أو الإمام طبعا. طيب حد عنده أي حاجة أخونا؟ طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.